بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. أخذنا حديث علي بالأمس، ونص الحديث هو: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. وسند هذا الحديث أو درجة هذا الحديث نعم طيب، وأنه توصل أهل العلم إلى أنه حسن. والرواية الثانية: لم يكن يحجز النبي صلى الله عليه وسلم أو يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة. وقلنا إن الجمهور من أهل العلم الجماهير على أن الجنب يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن على وجه التحريم، أنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن. طيب، واستدلوا حديث علي الذي رواه أبو يعلى في مسنده نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن لم يكن جنبا، وأما الجنب فلا ولا آية. وهذا قال الهيثم فيه إنه رجال، رجاله ثقات. وأيضا من الأدلة لهم قصة عبد الله بن رواحة. وقصته ما هي؟ أنه جامع أمة له فرأته امرأته فأخذت سكينا تريد قتله، فقال فأنكر عبد الله ذلك الأمر، ثم قال لها مثبتا قوله: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن؟ ثم جاء بالأبيات الموهمة لها، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وهذه من المؤيدات، وإلا فإن بعض أهل العلم قد ضعف هذه الحادثة. إذن هذه الأدلة أخذ منها أنه لا يجوز للقائل الجنب أن يقرأ القرآن. طيب، كل القرآن أو هناك استثناءات عند الجمهور على ثلاثة أقوال: المذهب الحنبلي والحنفي على أنه لا يقرأ إلا بعض الآية، إلا بعض الآية. وأما الشافعية فيرون الإطلاق، لا يجوز أن يقرأ مطلقا لا آية ولا بعض آية. والمالكية يقرأ على سبيل التعوذ، فإن قصد به غير القرآن فهذا شيء آخر، إلا أن هذا فيه نظر أيضا. إذا كان أصله ذكر فنعم، أما إذا كانت آية مستقلة يقرأها فهي قرآن. وأما الظاهرية وابن المنذر وابن المسيب حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فإنهم يرون أن الجنب يقرأ القرآن. واستدلوا في حديث عائشة رضي الله عنها وهو: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم والبخاري تعليقا. طيب، مناقشة هذه الأدلة، هذا الدليل من جهتين: الجهة الأولى على جهة التسليم بأن الذكر حينما يطلق يشمل القرآن، فحينئذ هذا لا نسلم به، لا نسلم بأن الذكر حينما يطلق يدخل فيه القرآن. على الجواب الثاني، جواب التسليم، ففي هذه الحالة نقول إنه عموم مخصوص بالأدلة التي معنا. طيب نعم، على كل حال عموم مخصوص، يعني لو نظرت إليه نظر أصولي قد يكون فيه إشكال. بالنسبة للحائض ماذا تقولون؟ الجمهور على إلحاقها قلنا الراجح هو قول الجماهير. طيب بالنسبة للحائض الجمهور على أنها ملحقة بالجنوب، والدليل بس حديث ابن عمر لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، ولكنه ضعيف، ضعفه البخاري والبيهقي جماعة لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو إسماعيل بن عياش حجة إذا روى عن غير الحمصيين أو الدمشقيين فإنه تكون روايته ضعيفة. قد روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة وليس بحجازي ولا مدني ولا عراقي. طيب إذن الدليل الثاني القياس. طيب امسك القياس، الآن عندنا أركان القياس ها هنا. الركن الأول اللي هو المقيس وهو الحائض، المقيس عليه الجنب، والحكم تحريم قراءة القرآن، والعلة أن كلا منهما من موجبات الغسل. طيب أولا قبل أن نناقش القياس، هل كون كل منهما موجبا للغسل سليم هذه العلة، كل هذه دعوة وليست علة؟ نحن نريد أن نثبت هل الحيض من موجبات القياس ولا لا، وش المعنى الذي في الجنوب منع منه حتى نقيس. نناقش الجمهور بهذه المناقشة، لابد من وصف مناسب يترتب على شرعية الحكم عليه معنى معقول. فما هو في الجنوب؟ أين العلة؟ هل هناك علة منصوصة؟ ليس هناك علة منصوصة. إذن ما هي العلة المستنبطة؟ الحقيقة أنهم يقولون بجامع اشتراكهما في سائر الأحكام. نحن لا نسلم بأنهما يشتركان في سائر الأحكام. الجنوب لم تسقط عن الصلاة، الحائض سقطت عن الصلاة، الجنوب يصح من الصوم، الحائض لا يصح من الصوم، فهل هناك أصلا قياس حتى نناقش؟ فإن سلمنا بعلة فإن حينئذ نقول إن هذا يدخله قوادح القياس، وهي قادح الفرق بين المقيس والمقيس عليه بالأمور أو بالمعاني التي ذكرناها بالأمس. ثم إنه يترتب على أن الحائض تمنع من القراءة أمور، إن كانت حافظة يرتب عليه أمر محرم وهو قصد نسيان القرآن، والذريعة إلى محرم محرم. إذن هذا القول وإن قال به الجمهور فهذا ضعيف، فيدلك هذا على أن طالب العلم ليس عليه أن ينظر إلى الكثرة، إنما عليه أن ينظر إلى الدليل، لكن نظر متعقل على وفق أصول أهل العلم الصحيحة متجردا عن كل العصبية. وأما تقييد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا خافت النسيان فإنها تقييد، نقول شيخ الإسلام إما أن تقول بقول الجمهور أو تقول بأنه لظهور الدليل على التحريم، فحينئذ يحرم عليها إطلاق مطلقة، إذ إطلاق الشريعة لا يقيد إلا بدليل، أو أن تقول ليس هناك دليل فتبقى على الأصل. وإحداث تقييد في حكم بتحريم أو باستثناء من تحريم أو استثناء من واجب هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. فإذا الذي يظهر والله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن، ولو نشأ الإنسان على أنه قرأ في زاد المستقنع وقرأ في وحتى في الثانوي وفي المتوسط يقرأ أن الحائض لا تقرأ، فالسنة هي الحاكمة. وقد ظهر دليل آخر وما ذكره بعض الإخوان أن الشيخ الألباني يقول استنبط افعلي في الحائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وهذا عام في الأشخاص وفي الأزمان وفي الأحوال وفي المتعبدات كلها، فيحتاج إلى القول بإخراج عبادة منه يحتاج إلى دليل، إذ أنه في مقام بيان والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. نعم، هذا الذي يظهر أنها تقرأ مطلقا إذا كانت حافظة. إذا كان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. أما الجنب فأمر جاء به الدليل فنبقى على الدليل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت باب الغسل وحكم الجنب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود. إذا أتى أحدكم أهله، في قوله صلى الله عليه وسلم أهله أي زوجته، ثم أراد أن يعود، ومعنى أتى أي جامع أهله وعاشرهم المعاشرة المعروفة، ثم أراد أن يعود أي لما للإتيان، فليتوضأ بينهما وضوءا. الوضوء قد يطلق حتى لما لغة فإنه يطلق على غسل الأيدي والوضوء المعروف في الشريعة، وأما في اصطلاح الشرع أي حقائق الشرع فإنه في الأغلب يطلق على الأعضاء التي أمر الله جل وعلا بغسلها عند إرادة الصلاة، ولكنه يطلق أيضا على غسل اليدين. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم بالمصدر ليبين أن المراد هو الوضوء المعروف الذي هو الوضوء الغالب، واللام هنا لام الأمر، ولام الأمر معلوم أنها من أقوى دلالات الألفاظ في الدلالة على الوجوب. فحينئذ هذا الحديث يفيد أن الرجل إذا جامع أهله ثم أراد أن يعود مرة أخرى فإنه مأمور بأن يتوضأ وضوءا شرعيا بغسل الأعضاء المعروفة. فهل الأمر هنا للوجوب أو أن الأمر هنا مصروف عن ظاهره؟ بإجماع أهل العلم إلا الظاهرية فإنني ليس عندي علم برأيهم في هذه المسألة، وهو أنه على الاستحباب. قالوا والذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أمران. الأمر الأول التعليل، والتعليل من القرائن التي يستدل بها أهل العلم في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فإنه قال فإنه وإنه كما مر معنا سابقا مرارا من أدوات التعليل. فلما علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء إذا أراد أن يعود بأنه أنشط للعود، دل هذا على أن الأمر مقصود به الإرشاد، مقصود به الإرشاد، ولم يقصد به حقيقة الوجوب أو التعبد. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا التزم إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له أجر. فإذا هذا أمر يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ولم يحدث بينهما وضوءا، ولم يحدث بين هذه بين اتيانه زوجاته وضوءا. وحكم النساء وإن تعددن كحكم المرأة الواحدة. ولهذا بين الفقهاء بأن هذا الأمر أمر إرشاد، فقالوا لو تركه فإنه لا يكره. ولهذا قال ولا يكره ترك وضوء لأكل وشرب ومعاودة وطء، ويكره لنوم، لأن النوم أمر لم تتضح لنا علته، فيبقى الأمر على الاستحباب أو على الوجوب كما سيأتي. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث في ما يتعلق بأحكام الغسل. أما قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم أهله فإن هذا دليل على أن الزوجة يطلق عليها أهل، وهذا يفيدنا حينئذ في قضية الدية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في قضية القصاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، فأهله هاهنا يدخل فيها الزوجة خلافا لمن رأى خلاف ذلك. ويدل أيضا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ومن يلومني أو كلمة نحوها في أهلي، فسمى عائشة رضي الله عنها أهلا، فدل ذلك على أن الزوجة في حقائق الشرع تسمى أهلا، فتدخل في كل ما علق الحكم عليه بتسمية الأهل. نعم، فيه مناقشة ولا شيء ولا نمشي؟ وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. قال الحافظ وهو معلول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. الجنابة هنا هي معاشرة الأهل فقط، أي لا يدخل فيها الاحتلام ونحو ذلك، وإنما المراد بها ها هنا في الحديث هي معاشرة الرجل زوجته، سواء حصل منه إيلاج أو لا، سواء حصل منه إنزال أو لا، أن تسمية الجنابة التسمية التي مضت معنا الموجبة التي أوجبت غسلا، فإذا أوجب الإنسان ما يوجب غسلا فحينئذ هذه هي المعنى للجنابة، ولا يعني هذا إلحاق غيرها بها من الاحتلام وإنزال المني دفقا بلذة بأي وسيلة كانت. قولها من غير أن يمس ماء، أي أن يماس الماء بدنه، وحينئذ يعم هذا الاغتسال ويعم غسل اليدين ويعم الوضوء الشرعي المعروف. وهذا الحديث كما قال ابن الحجر رحمه الله وهو معلول، والعلة هي ما يقدح في سند الحديث أو في متنه. العلة إما أن تكون في السند أو تكون في المتن أو تكون في السند والمتن. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وجماعة، صححه بعض من أهل العلم، لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها. لهذا قال الإمام أحمد إن أبا إسحاق خالف الناس فيه، فأبو إسحاق السبيعي هذا قد روى عن الأسود عن عائشة هذا الحديث، وغيره روى عن الأسود عن عائشة الحادثة نفسها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. ولهذا وهمه شعبة وغيره والإمام أحمد، وحينئذ يكون معلولا بهذا الأمر. إلا أن بعض من أهل العلم انتصر لتصحيحه وجمع بين الأحاديث. وموقف أهل العلم من دلالة هذا الحديث أنهم انقسموا إلى فريقين: فريق يرى أن الإنسان إذا أراد أن ينام وهو جنب أنه يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ وضوءا، أي الوضوء الشرعي الذي هو للصلاة. واستدل هؤلاء هم غالب الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية، واستدل هؤلاء بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. ولما سأله في حديث ابن عمر أينام أحدنا إذا هو جنب، قال نعم، إذا توضأ فليرقد، إذا توضأ فليرقد. فحينئذ قالوا إن هذه تدل على الاستحباب، لكن ما الصارف لها؟ قالوا لأنها من باب الإرشادات، لأنها من باب الإرشادات، وقد جاء في حديث عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ويتوضأ إن شاء. فصرف هذا، فهذا اللفظ يصرف ما في الأمر من قوله فليرقد، مع أنه ليس بظاهر فيها الأمر، ولكن على التسليم بأنها تدل على الأمر فإنها مصروفة بحديث عمر. قد جاء في بعض الألفاظ الأمر صريح فليتوضأ، ولهذا ذهب الظاهرية وهم الفريق الثاني إلى وجوب الوضوء على من أراد أن ينام وهو جنب. قالوا لأنه جاء في ألفاظ الصحيح نعم يتوضأ فليتوضأ بينهما فليتوضأ نعم فليتوضأ، فهذه دلت على أن هناك أمر، والأمر للوجوب عندهم ولا صارف له. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه هذا الحديث، فكيف تقولون إنه يستحب؟ ماذا تقولون في هذا الحديث؟ فحينئذ يقال أولا أن هذا الحديث فيه مقال كما سمعنا. الأمر الثاني، ولهذا ذهب فريق من الجمهور وهم بعض فقهاء الحنفية إلى أنه لا يستحب، لا يجب ولا يستحب، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، وكان تدل على الدوام. فنقول أولا أن هذا الحديث فيه مقال. الأمر الثاني أن قولها ولم يمس ماء يعتبر نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. عموم ماذا؟ عموم ماذا؟ لا، عدم مس الماء. وعدم مس الماء يتناول صور، يتناول الاغتسال ويتناول الوضوء، واضح؟ وحينئذ فنقول إن أحاديث الباب، إن أحاديث البخاري ومسلم قد جاء فيها الأمر بالوضوء، واضح؟ فإذا يجب تخصيص دلالة ولم يمس ماء على أحدي معاني المشترك، إن قلنا مشتركا، أو المعنى العام وهو أنه لم يمس ماء أي لم يغتسل، لم يغتسل، جمعا بين الأحاديث. قد جاء في هذا حديث إلا أن فيه ضعف، إلا أن فيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام من الليل وهو جنب ولم وكان يتوضأ ولا يغتسل، كان يتوضأ ولا يغتسل، فدل هذا على أن المراد لم يمس ماء أي لا يغتسل. ولهذا لما حصل تعارض عند أهل العلم من هذا الجانب قال الجمهور إنه يكره أن ينام ولم يتوضأ إذا لم يغتسل، يكره له أن ينام وهو على جنابه. قد أفاض بعض من أهل العلم في العلة، ومن أراد ذلك فليجده في زاد المعاد، ولكن هذه العلة لا دليل عليها، كون الروح تصعد والجنب لا تصعد روحه ونحو ذلك، كل هذا لا دليل عليه. الذي يظهر والله أعلم أن الحكمة هي تخفيف، تخفيف ما أصاب الإنسان، لأن الوضوء يخفف الجنابة، لأن الوضوء يخفف الجنابة التي أصابت البدن. طيب، لو أن إنسانا توضأ، إذن الصحيح في هذا أنه يستحب، أنه يستحب للإنسان كما قاله الجمهور. هنا مسألة، وهي الإنسان إذا توضأ ثم لما رقد ولم ينم بعد أصابه ناقض من نواقض الوضوء، فهل يشرع له أن يعيد الوضوء أو لا يشرع؟ بناء على الحكم اختلف بعض اختلفت كلمة الفقهاء. الصحيح في هذا أنه لا يشرع له، لأنه التزم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، والالتزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بما يصدق عليه فعل المأمور، وهذا يكون بمرة واحدة، ما لم يأتي دليل على التكرار. الأمر الثاني أن قلنا أن الحكمة هي تخفيف ما أصاب الإنسان بدن الإنسان، وهذا قد حصل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. في إشكال ولا شيء؟ ما هو صحيح. الملائكة ملائكة الاحتضار بيجون، ما هو الحديث هذا في يعني متن فيه كأن فيه نكارة. سنده ذكره ابن قيم وذكره ابن تيمية، أنا ما أدري عن سنده. كون الجنوب لا تأتيه الملائكة فيه نظر الحقيقة. نعم. نعم. هذه حقيقة العلم أن يجمع بين الأدلة، وهذا خاص فقط للعلماء المجتهدين. طالب العلم وصفه أنه من كان عنده أداة الجمع بين الأدلة، معرفة التعارض، مواقع التعارض، أسباب الترجيح وأمثال هذه الأمور التي ذكرها الفقهاء أو الأصوليون، هذا هو طالب العلم. نعم. والاجتهاد قد يكون جزئيا، قد يكون مطلقا، فيجتهد الإنسان في مسألة يجمع أدلتها وينظر هل فيها، هل هناك تعارض أو ليس تعارض. ما هو أول من أول أن ينظر الإنسان في أول وهلة يقول بينهما تعارض، لا. نعم. هو الترجيح فرع على التعارض. إيه نعم، هذا معروف، لكنه عليه الصلاة والسلام كانت تصيبه الجنابة من زوجاته عليه الصلاة والسلام. يظهر عن حديث آخر ما نستطيع، وحينئذ سنقف على صفة الغسل. لم يبق من أحكام الجنابة إلا حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن المؤلف ترتيبه اختل في هذا الباب، فنقف إذن عند صفة الغسل ونبدأ في الحج إن شاء الله، أو نكمل باب الغسل. ماذا يقول السادة أهل الحديث والسنة إن شاء الله؟ كمل أن يوافق إن شاء الله. يوم اليوم كم؟ اليوم كم؟ 13؟ اليوم 3، ها 3، اليوم 3، بكرة 4. إذن أنا ماشي، نكمل الغسل إن شاء الله. حتى الذي تصيب جنابه في منى يعرف. نعم. طيب بالنسبة ليوم الثلاثاء، يقول بعض الإخوان أنه لو غير لدرس آخر لكان في هذا جولان الفكر والترفه العلمي. طيب بعد الحج ماشي إن شاء الله، تلحقون ويلحق المسلمون خيرا. نعم. بغسل واحد. هو لا يلزم من أن يطوف بغسل واحد أن يكون يتوضأ. سم، لم أسمع، جزاك الله خير. أيه نعم، لكن هذا في النوم، وهذا يطوف على نسائه بغسل واحد في اليقظة. استحباب الوضوء عند النوم. نعم. لا قلنا ما يلزم التكرار. لا بالنسبة شيخ الإسلام ابن تيمية يستدل من أدلته على الوضوء إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك المعروف. لكن هذا هل هو منصرف لمن عليه جنابه يعني مطلق؟ هذا صحيح نظر صحيح. لهذا من أدلته هو على الاستحباب هذا الحديث لأنه مطلق في الجنوب وغير الجنوب. أنت لو أنك توضأت وأنت ليس عليك جنابة لهذا الحديث سنة الوضوء سنة النوم، لو أحدثت وأنت على فراشك هل تؤمر بأنك تقوم وتتوضأ؟ أو نقول التزمت بالفعل بالأمر بوضوء واحد؟ وهذا هو الظاهر في أدلة الشريعة كلها، ما لم يرد دليل على التكرار. تقسيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قسم الأصوليون. من باب أنت لو أردت جعلها سبعة، حتى الخصوصيات تقسمها إلى قسمين، خصوصيات واجبة خصوصيات ليست بواجبة. امرأة مؤمنة إن وهبت إن أراد النبي، أما الليل لا واجب عليه قيام الليل. التقسيم على كل حال يفيد، تقسيم يفيد. أنا رأيت فتوى من في مسألة عقائدية من أهل العلم من أفتى بالجواب مطلقا، ومنهم وفي فتوى أخرى مثلا للجنة الدائمة جاءت بالتفصيل، ولو دققت لوجدت أن الفتوى الأولى يعني لو تنظر إلى كلام أهل العلم بهذا الإطلاق اعتبر الجواب خطأ. فالتقسيم يفيد كثيرا لأنك تدرج فتجمل فتخطئ. هذا العلماء حينما يقسمون سبحان الله يصلون إلى النتائج الصحيحة. كيف؟ لا هذه قاعدة أخرى اللي هي الألفاظ المجملة لا يجوز أن تصدر لها حكما إلا بعد أن تفرع هذا المجمل. إن أراد به معنى صحيحا قبل، وإن أراد به معنى فاسدا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.